跟德西发生联系，我来跟今天地发生什么情况，我来看看。 أن يذكر المخالف بما أقر به لينقله بما يريد أن يتحدث به. فالله يقول للمشركين أما يجيب المضطر ويكشف السوء، ما قالوا يجيب تجيب المضطر آلهتنا، ولا قالوا تكشف السوء آلهتنا وترفعه. فأقروا بهذه، جاءت بعدها الأمر بتوحيد الألوهية. ولهذا عند المناظرات والحوار لا بد من قاسم مشترك بينك وبينه حتى تدخل ثم يتحاور معه. أما إذا كان هناك تفرق كبير أو عدم تلاق فما تستطيع أن تحاوره ولا أن تناقشه. أورد لنا حديث الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فسمع النبي مقالتهم قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن أهل النفاق دائما يحبون أذى أهل الإيمان بأي وسيلة، وما يوجد منافق على سطر التاريخ، لا يوجد منافق على سطر التاريخ يحب أهل الإيمان أو يفرح بنصرهم وتمكينهم ووجود الخير في أهل الإيمان، يغيظه هذا، ولهذا هذا المنافق أذى أهل الإيمان. ويصبح الأذى لأهل الإيمان قد يكون بالاستهزاء، قد يكون بالسخرية، قد يكون بالاحتقار، قد يكون بالنميمة، قد يكون بالغيبة، قد يكون بالاعتداء عليهم في أبدانهم وأذاهم. وقيل إن هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، كان سيدا مطاعا في قومه، وغالبا الكبار أذاهم أكبر من أذى المنافقين الصغار. ولهذا جاءت فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. والنفاق تعريفه بأنه إيش؟ إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ويقال من اللطافة أن الجربوع أكبر منافق، دويبة الجربوع هذا الصغير يسمى منافق. ما السبب؟ قال يضع له جحرا واحدا يدخل معه، ثم يضع عدة فتحات يغطيها تغطية خفيفة جدا ما يشاهدها الناس، فالصغار الذين لا يعرفون كيف يصيدونه يأتي عند جحره ويحذر ويظن أنه هنا وهو خرج مع الجهات الأخرى. ولهذا تسمى فتحتاه قاصعة أو قصعة ونافقة، يعني أن هذه مغطاة نفاق. ولكن نفاق الجربوع لا إثم عليه أصلا، ولا إيش نقول يحاسب عليه، وإنما النفاق الذي يقع فيه الكفار ويقع فيه بعض أهل الإيمان هو الذي نحاسب عليه. والنبي حذرنا من النفاق كله، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي كعبد الله بن أبي بن سلول، والنفاق العملي هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر. هذه أربع، وجاء في بعضها أنها خمس، وكلها صحيحة. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات ليست للحصر، فإن من علامات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، وأنهم مذبذبون بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وبأنهم ذلق اللسان وإن يقولوا تسمع لقولهم، وبأنهم يتزيون بزينة أهل الإيمان ومظاهرهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تشاهد تقول ما شاء الله هذا شكله من الدعاة والمصلحون وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذه كلها صفات حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، ويعطينا أنه ما دام أنه لا يجوز أن يستغاث بالنبي فإن غيره من باب أولى لا يستغاث به، ويعطينا كذلك أن الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله، أعطاك المعنى الصحيح وحذرك من المعنى الآخر. ويجب علينا أن نسد الطرق المفضية إلى الشرك، ويجب على أهل الإيمان الصبر على أذى المنافقين، ويعطينا أن كل من آذى المؤمنين ففيه صفات المنافقين، كما أن الذي يقوم إلى الصلاة وهو كسلان فيه صفة من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الباب الذي بعده. نعم. لكنه شعر بأنهم لم يصلوا إليه، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله وحده، أراد أن يعلق قلوبهم بالله عز وجل لا أن يتعلقوا بغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول مخافة أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فإن أهل الشرك يرون أن عبد الله بن أبي يصلي مع الرسول، بل ويلقي الكلمات والمواعظ ورسول الله موجود يعظ الناس، ومع ذلك لو قتله النبي لقال الناس كيف يؤمنون به ويقتلون ويقتلهم، لا يمكن أبدا، ولله في ذلك حكمة. وليعطينا كذلك أن أهل النفاق لا يجوز لنا أن نحكم عليهم بالنفاق الاعتقادي إلا إذا دل الدليل وجاءت العلامات الصريحة في ذلك، لأن النفاق الاعتقادي متعلق بالقلب، والقلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في الباب الذي بعده باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قد نبهت سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى سار في تبويبه على هذا في هذا الكتاب على طريقة الإمام البخاري في صحيحه، ويسمى هذه الطريقة طريقة المحدثين، فإن المحدثين رحمهم الله تعالى ربما بوبوا باستنباط، وربما بوبوا بحديث، وربما بوبوا بآية من القرآن. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد من ظاهر الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فدل على أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعون من دون الله عز وجل. أنا أدعوه من دون الله والله يخبر أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، طيب النتيجة من الذي يعبد؟ يعبد الذي يخلق، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. وكذلك من الذي يعبد؟ يعبد من يستطيع النصر لنفسه ولغيره، ولهذا قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني ما دام لن ينفعني ولن ينفع نفسه فكيف أعبده؟ فإذا هو ضعيف، وربما نقول وحقير وصغير أن يصرف له من العبادة شيء، ما دام لم ينفع نفسه كيف ينفع غيره؟ ولهذا يقال دائما، يقال لو فيك خير نفعت نفسك، صح؟ ويقال من لا ينفع نفسه ما ينفع الآخرين، ويذم من يحسن إلى الآخرين وينسى نفسه. ولهذا جاء القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أول شيء وأهليكم. ما قال تقي أهلك ثم تقي نفسك، بل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله ذم المشركين بقوله: أيشركون ما لا يخلق؟ هذا الاستفهام فيه إنكار وتوبيخ على من يعبد غير الله عز وجل. وهنا قال: الشرك دائما يلزم فيه التعدد. قد ذكرت لكم أيها الأحبة أن من الناس من يفتح له محل ويقول شركة فلان، وهو واحد ما تسمى شركة، لأن الشركة لابد فيها من اشتراك اثنين فأكثر. والمشركون عبدوا أصناما كثر، حتى أن مشركي عرب ومشركي قريش كان حول الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله عز وجل. فهنا هم مشركون. ولهذا لو سألنا المشركين: من الذي خلقكم؟ يقول الله. من الذي خلق السماوات والأرض؟ يقول الله. من الذي ينزل الأمطار؟ الله. من الذي خلق النار؟ الله. وجاءت الآيات تصرح بذلك. إذن لا تستحق أن تشرك، لأنها لا تخلق ولا توجد ولا غيرها. بل يقول الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، حتى آلهتهم مخلوقة لله عز وجل. فكأنه يقال: اعبد الخالق الرازق المحيي المميت. وهنا ذمها بأنها لا تستطيع لهم نصرا. مثل الآن أنا مريض وأقول: يا زمزمية اشفيني، أو أنا مريض وأقول: يا جوال اكشف ما بي من الكرب والمرض، هذا لا يستطيع لي نصر أصلا. ولهذا أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان يعبد صنما، وكان هذا الصنم خارج البلد، وكل صباح كان يخرج للصنم فماذا يعمل؟ يمسحه ويطيبه وينظفه ويزيل ما حوله من التراب، ثم يدعوه ويسجد له ويمشي كل صباح تبركا به. يوما جاء مبكرا فوجد ثعلبا صعد على رأس الصنم إلهه، ورفع رجله ويبول، ورأى البول ينزل على وجه الإله وعلى صدره وجثته. فجلس متعجب: أنا كل يوم آتي وأعظمه وأجله وأعبده وأدعوه، وآخر شيء أحقر السباع الثعلب، وإذا هو يقول على رأسه، والله ما يستحق يكون إلى أحد. ولهذا قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا إله ما يستحق، ومشى وربما سكب عليه التراب وقال: لا يستحق أن يكون إلها. ولهذا قال: ولا أنفسهم ينصرون، حتى لو جاءهم شيء من الأذى لا يستطيعون نصر أنفسهم. وهذه الآية تبين بطلان الشرك، وأنه لا يجوز لنا التعلق بغير الله أبدا، ويدلنا على أن الخالق الرازق المحيي المتصرف الذي ينصر عباده وينصر أولياءه هو المستحق لأن يعبد. ويدلنا على أن هنا أن الواجب علينا أن نتناظر مع المشركين وأن نتحاور معهم، وذلك لنصرة الحق وقمع الباطل وبتبيان التوحيد وغيره. ذكر الآية التي بعدها: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، هذا وصف لأهل الشرك كلهم. والذين يدعون من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في الأول خلق، وفي الثاني ملك، وفي اللي قبله كشف ضر وجلبه، كل هذه نسميها متعلقات الربوبية. ونفهم منه أن من يملك فهو الذي يعبد. لو سألنا أنفسنا من الذي خلق السماء، نقول الله. من الذي ملكها وملك السماوات؟ من الذي له الملك مطلقا؟ نقول إنه الله سبحانه وتعالى. والنتيجة هو الذي يجب أن يعبد دون غيره سبحانه وتعالى. هنا ذكر الله هنا عن آلهتهم، قال ما يملكون من قطمير. سبحان الله، القطمير هو غلاف النواة. غلاف النواة، سبحان الله، أنت تأكل التمرة، أخرج النواة ثم اسحب الغلاف رقيق جدا، وما تجد الإنسان يتحمس علشان يأكله، ما يسوي شيء، شيء فائدة منه، لأنه صغير وشفاف. والله يقول هؤلاء ما يملكون في الكون شيء أبدا، حتى القطمير الحقير ما يملكونه. طيب لماذا تعبده؟ وإنما الذي يعبد من يملك كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولهذا الملك ملكه، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. ثم ذكر الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنا لو قلت الآن عندنا، لو أن شخص عبد الزمزمية هذا وجلس يدعوها ويقول لها يا زمزمية أنقذيني، يا زمزمية اشفيني، وبدأ يناديها من دون الله عز وجل، هذه الزمزمية التي تعالى أبذلكم دفعة حين فأحصل، لكن ليست معنا. يا انتبه الحرارة. هذه الآن المعبود هل تملك شيئا؟ لا. لو سألت لك الآن الزمزمية التي يعبدها الإنسان إيش ملكت؟ ملكت سماء، ملكت أرض، ملكت جبال، ملكت، تقول له ما عندها شيء. طيب من الذي أوجدها؟ هل أوجدت نفسها؟ لا. وهل أوجدت غيرها؟ لا. إذن ما تستحق أن تعبد. ولهذا الله ذكر عنها ما يملكون من قطمير، ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. حجر والشجر، حتى الميت الذي في القبر لا يسمع دعاءك أصلا ولا يدري عنك شيئا. وهنا قاعدة أيها الأخوة يجب أن نعلمها، أن الموتى لا يسمعون من الأحياء شيء إلا ما دل الدليل عليه فقط. ورد الدليل أنهم يسمع قرع نعالنا إذا مشى، لكن ما يسمع عندما أزوره. يعني قد يكون مثال بسيط، والدي توفي رحمه الله، ثم ذهبت إلى قبره لأدعوه، أدعو له ليس لأدعوه، أدعو له. فجئت إلى القبر ثم قلت رحمك الله يا والدي وغفر لك وجمعنا بك في الجنة، يستفيد من هذا الدعاء وينفعه. لكني ما أتي إلى القبر وأقول يا والدي أختي الصغيرة زوجناها وتراها مبسوطة جدا وتسلم عليك، وبقيت اثنتان وهم في رقبتي أنا مسؤول عنهم، لا تحزن على فراقهم أنا مسؤول عنهم. من يقول هذا الكلام؟ الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور. والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. الله يخبر أنهم لا يسمعون الدعاء. ثم جاءت ولو سمعوا ما استجابوا. قيل إن هذه الآية الأول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أنها في من؟ في الأصنام. والثانية قال بأنها في الملائكة، فإن الملائكة أحياء قد تسمع لكنه لن يستجيب لك لأن الله لم يعطها شيئا من الاستجابة إطلاقا والنفع والضر. وإنما كل شيء بأمر الله، فالأمر راجع إلى الله وحده لا شريك له. وهنا قال ما استجابوا لكم، الذين يجلسون عند القبور مدد مدد يا سيدي، ويطلبون من القبور شفاء المرضى وكشف الضر وإعطاء الذرية، هذا كلام باطل ولن ينفعك أبدا. بل إن صاحب القبر هو المستحق لأن ندعو له، هو المحتاج، صاحب القبر هو الذي يدعى له أصلا. عندما نأتي إلى المقابر، فنأتي إلى قبور الصحابة، نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، ثم نقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا، ادعو له. طيب صحابي ومشهود له بالجنة، أقول هذا الدعاء، هذا الذي علمنا الرسول. ما قال لنا إذا ذهبتم إلى قبور الصالحين فقولوا مدد مدد وادعوها من دون الله عز وجل. ولهذا قال ربنا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يجحدون هذا كله. الأصل أيها الإخوة، عندما أعظمك وأجلك وأقدرك تقدر لي هذا الشيء صح ولا لا؟ لكن الله يخبر أنها ستكفر بذلك وتجحده وتتبرأ منك، وأنا إذن لا مستفيد لا دنيا ولا آخرة، فأنا طلبتها في الدنيا فلم تستجب أرجو بها. ولهذا قال الله ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا يخبرك بنهاية الأمر وعاقبته وتفاصيله إلا الله، وهو الخبير بكل شيء دنيا وآخرة. نسأل الله تعالى أن يقصر قلوبنا على التوحيد وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا من أهل التوحيد وأنصاره ودعاته، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.